بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يذكر الله تبارك وتعالى نعمته لعباده المؤمنين ويأمرهم بذكر هذه النعمة. قال: واذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الله بالإيمان والإسلام والهداية إلى هذا الطريق صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. يقول الله تبارك وتعالى هذه الآية بعد أن ذكر ما شرعه لعباده سبحانه وتعالى من الطهارة بالماء عند الصلاة: اغفره الله لا تغرنكم الأماني والأوهام في أنكم تقولون نحن أبناء الله ونحن أحباه وتقعون في الشرك وتكفرون بالرسل وتظنون أن الله يغفر مثل هذه الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. خطاب طويل كذلك مع أهل الكتاب. ثم بعد ذلك فصل الله تبارك وتعالى أحكام المنافقين وفعلهم مع أهل الإيمان، وبين كثير من مواقفهم، موقفهم في أثناء الجهاد، موقفهم بعد ذلك. ثم بعض المتعجلين من يعني أهل الحماسة الذين قد تحمسوا للقتال في أول يعني في مكة يوم أن كان القتال متعذرا ومتعذرا، ثم بعد ذلك لما فرض القتال في المدينة وأصبح القتال ممكنا وفرضه الله تبارك وتعالى، يعني كما قال الله: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. ثم توجيه الله تبارك وتعالى إلى وجوب القتال، وأن هذا من حفظ الأرض ومن رفع الظلم. قال: وما لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وبين الله تبارك وتعالى أحكام القتال، ثم جاء أحكام هنا خاصة وجاءت في هذه السورة، وهي هؤلاء المنافقون الذين يكونون عند الكفار يعيشون معهم ولا يهاجرون، وفصل الله أمورهم بأصنافهم تفصيلا. ومضت السورة على هذا النحو بدءا بهذا النداء العام، ثم كذلك ختمها الله تبارك وتعالى، يعني هذه السورة التي اشتملت على هذه الأحكام العظيمة والنور المبين بنداء إلى الناس عام ولأهل الكتاب خاص. فكان النداء إلى الناس عامة، قول الله: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، هذا محمد بن عبد الله، هذا قد جاءكم بالحق من ربكم، وهم يرون هذا الحق. فإنه هذا النور، هذه الأحكام النيرة الواضحة لا يستطيعها البشر بأنفسهم دون هداية الله. أن للبشر أن يؤلفوا كلاما مو بالنسبة للصياغة، المعنى مثل هذا الكلام، هذا نور من الله، هذا تشريع لا يعلمه على هذا العلم ولا يفصله هذا التفصيل ويبينه هذا البيان وينزله موافق للحق والعدل والإحسان إلا الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يهتدي البشر بعقولهم دون هداية الله إلى هذا العدل وهذا الإحسان وإقامة الحق على هذا النحو، استحيل هذا. فإذا هذا خطاب الله تبارك وتعالى، وهذا يعني نور منزل من الله: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، تهديد من الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ثم خاطب الله أهل الكتاب وأن ينتهوا من النصارى وأن ينتهوا عن الغلو الذي غلوا به في عيسى، غلوا به حتى جعلوه ابن لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. هذه حقيقة رسول الله، وكل من شهد وعلم حقيقة عيسى يعلم أن حاله مو حال إله خالق رازق مبرأ عن العيب والنقص، لا، بل شأنه شأن المخلوق المربوب، يأكل ويشرب ويخاف ويصلي لله تبارك وتعالى ويهرب من عدوه ويستجير بإلهه ومولاه أن يعني يبعد عنه هذا شر هؤلاء الأشرار الذين آذوه، ويتخفى ويتوسل إلى يعني تلاميذه أن يقفوا معه وأن يشدوا أزره وأن لا يخلوه. ما يمكن أن يكون يعني من ينظر إلى تاريخه وسيرته لا يمكن أن يشهد له بأنه إله. كيف يكون إله من هذا حاله من الضعف ومن الاستكانة ومن البشرية؟ كما قال تبارك وتعالى: يعني ما المسيح عيسى بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أنى يؤفكون. فالله يقول لهم: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته خلق بالكلمة، ألقاها إلى مريم، أرسل بها عبده ورسوله جبريل، وجاء جبريل تمثل إلى مريم بشر، دخل عليها في محرابها وقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، كيف تدخل هنا يعني إلى هذا المكان وهي يعني معتكفة في هذا المكان الذي اتخذته للعبادة؟ قال لها: أنا لست وديت، إني رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت: أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فهذا أمر قد قضاه الله تبارك وتعالى بالكلمة، لأن الله تكلم به. وقال الله تبارك وتعالى: إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالله يقول: هذا شأن عيسى، كلمة الله تبارك وتعالى ألقاها إلى مريم عن طريق جبريل، وروح منه، عيسى روح من الله تبارك وتعالى جاء ينفخ الروح في هذه القلوب الميتة فيحييها بالإيمان والإسلام، كما الشأن فيما سمى الله تبارك وتعالى، سمى جبريل روح الله تبارك وتعالى، أرسلنا إليها روحنا، وذلك أنه ينزل بالروح بما فيه حياة القلوب. قال جل وعلا: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. وكيلا متوكل لكل شؤون عباده سبحانه وتعالى، فلا يشرك الله تبارك وتعالى في شؤون عباده أحد. ثم قال جل وعلا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، يعني ما يأنف ويستعظم أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون. ثم قال جل وعلا: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. قال جل وعلا: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، يعطيهم أجورهم وافية ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا نصيرا. ثم قال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا.